بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة الفرقة الثالثة أصول الدين قسمي الحديث والعقيدة، أهلا بكم ومرحبا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذه هي المحاضرة الثانية المسجلة في هذه المادة، مادة قضايا معاصرة بعنوان جراحة التجميل. الأطباء المتخصصون عرفوا جراحة التجميل بأنها جراحة تجري لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفة إذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه. وجراحة التجميل تنقسم إلى قسمين: جراحة تجميل ضرورية وحاجية، هذه قسم، والقسم الآخر جراحة تجميل تحسينية. أولا، جراحة التجميل الضرورية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عمليات جراحية لعيوب خلقية ولد بها الإنسان، مثل انسداد إحدى فتحتي الأنف، وكذلك فتح القناة الخارجية للأذن وإغلاق شق الحلق وبناء المثانة بالشرائح وفتح انسداد فتحة البول السفلية في الذكر وانسداد فتحة الشرج. القسم الثاني عمليات جراحية لعيوب مكتسبة، مثل عيب ناشئ من مرض يصاب به الإنسان، مثل تغير شكل الأذن نتيجة تآكل وظروف سيوانها بسبب مرض الجذام أو الزهري أو السرطان، ومثل حالات التصاق بسبب الحروق. هذه عمليات جراحية في واقع الأمر أكثر من كونها تجميلية، فهذه سواء كانت لسبب خلقي أو مكتسب سببها ضرورة، وهو جملة من الأسباب والموجبات التي يقصد بها إزالة عيب في الخلقة أو تشوه أو تلف أو نقص، لتوفر الضرورة التي تحفظ بها النفس التي تحفظ بها النفس من الإيه؟ من الهلكة. ثانيا، أما الحاجية، احنا قلنا في جراحة تجميل ضرورية وجراحة تجميل حاجية. الحاجية هي التي يكون سببها حاجي، وهي جملة من الأسباب والموجبات التي يقصد بها إزالة العيوب والتشوهات، وذلك لتوفر الحاجة التي تلحق بالمكلف ضررا حسيا أو معنويا ولا تصل إلى حد الضرورة، مثل إيه؟ مثل حالات إزالة تشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة وجراحة الشفة الأرنبية، عيوب الفكين التي تكون نتيجة مرض أو حوادث مختلفة، وإعادة الأصابع المبتورة، جراحة الثدي الكبير لآلام في الثدي والرقبة والأكتاف، صعوبة التنفس، علاج الحروق وكتبت التشوهات الحادثة بعد الحروق. هذا النوع المحتاج إلى فعله يشتمل على عدد من الجراحات التي يقصد منها إزالة العيب، سواء كان في صورة نقص أو تلف أو تشوه، فهو ضروري أو حاجي بالنسبة لدواعيه الموجبة لفعله وتجميله بالنسبة لآثاره ونتائجه. ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجراحة؟ هذا النوع من الجراحة الطبية، وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل، إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله، فمما لا شك في أن هذه العيوب يستضر بها الإنسان حسا ومعنى، بمعنى إنها تؤثر في البدن وتؤثر في النفس، وذلك ثابت طبيا. ومن ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة، ولا يشكل ولا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الإيه من الجراحة. وما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلق الله تعالى، يعني لا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلق الله تعالى، وذلك لما يأتي. يعني لماذا هي جائزة؟ يعني ما أدلة الجواز؟ أولا، أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير فأوجبت استثنائه من النصوص الموجبة للتحريم. ثانيا، أن هذا النوع لا يشمل على تغيير الخلق قصدا، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعا. ثالثا، أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله، وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها. رابعا، إن إزالة تشوهات الحروق والحوادث يعتبر مندوحا أو يعتبر مندرجا تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها. فالشخص مثلا إذا احترق ظهره أذن له في العلاج والتداوي، وذلك بإزالة الضرر وأثره، لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب للجواز. وبناء على ما سبق، فإنه لا حرج على الطبيب ولا على المريض على فعل هذا النوع من الجراحة والإذن به، ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود الحاجة الداعية إلى فعله. وأما العيوب الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوها، فإنه تجوز إزالتها بدون ذلك الشرط اعتبارا للأصل الموجب لجواز مداواة لنفس الحرق والجرح. ثانيا، النوع الثاني جراحة التجميل التحسينية، وهذه معناها هي جراحة اختيارية، هي جراحة لتحسين المظهر وتجديد الشباب. وهذه أيضا تنقسم إلى نوعين. النوع الأول عمليات الشكل، ومن أشهر صوره ما يلي: تجميل الأنف بتصغيره، تغيير شكله من حيث العرض والارتفاع، تجميل الذقن، وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيرا، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تلحم بعضلات وأنسجة الحنك، تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة في تجويف الثديين. تسمى هذه العادة بمادة السيليكون، أو بحقن الهرمونات الجنسية، أو إدخال النهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة في الطية الموجودة تحت الثدي. أيضا تجميل الأذن بردها إلى الوراء إن كانت متقدمة، تجميل البطن بشد جلدتها وإزاحة القسم الزائد بسحبه تحت الجلد جراحيا أو شفط الدهون. النوع الثاني فإنه يجري لكبار السن، ويقصد منه إزالة آثار الكبر والشيخوخة، ومن أشهر صوره تجميل الوجه بشد تجاعيده، تجميل الأرداف، تجميل الساعد، وذلك بإزالة القسم الأدنى من الجلد والشحم. أيضا تجميل اليدين، ويسمى في عرف الأطباء بتجديد شباب اليدين، وذلك بشد التجاعيد الموجودة في أيدي المسنين والتي تشوه جمالها، وكذلك تجميل الحواجب، وذلك بسحب المادة الموجبة لانتفاخها نظرا لكبر السن وتقدم العمر. ننتقل إلى موقف الشريعة من هذه الجراحة. هذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية، بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو غير مشروع ولا يجوز فعله، وذلك للأدلة الآتية: أولا، لقوله تعالى: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذه الآية وردت في سياق الذم، وردت ضمن بيان المحرمات التي سول الشيطان فعلها لعصاة بني آدم، ومن ذلك تغيير خلق الله. ثانيا، لحديث عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر امتنع، وإلا فيكون تنزيها. وفي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم. قالوا: يجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. ثالثا، لا تجوز جراحة التجميل التحسينية، كما لا يجوز الوشم والوشر والنمص بجامع تغيير الخلقة في كل طلبا للحسن والجمال. خامسا، أن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات وفعلها، ومن ذلك المحظورات: التخدير وانكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل لها، فلا يجوز بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشاف، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بغير الضرورة. ويجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى. سادسا، أن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها، ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السيليكون أو الهرمونات الجنسية يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة، إضافة إلى قلة نجاحها. وأما عملية شفط الدهون إذا كانت ضرورية أو حاجية، مثل حالات الترهل والسمنة المفرطة وتضخم الصدر والأرداف وتضخم الثديين، فبعض النساء لديهن أسداء كبيرة مترهلة وتشكل عبئا ثقيلا على الجسد، وتؤدي إلى أمراض وانزلاق غضروفي في الظهر، وتثقل على العمود الفقري، فإنه حينئذ تجوز هذه العمليات بالشروط السابقة، وخاصة أنه يمكن علاج حالات السمنة الزائدة بوسائل أسهل من الجراحة. فمثلا يمكن ممارسة التمارين الرياضية، ويمكن اتباع نظام غذائي معين فيه تخفيف للسمنة ونحو ذلك من الوسائل. وأما عمليات شفط الدهون من أجل رشاقة المظهر وتقليدا للممثلات وعارضات الأزياء وغيرهن من الساقطات، وهو ما يسمونه التجميل من أجل التجميل، فهذه العمليات محرمة شرعا، لأن الهدف من هذه العمليات هو مراعاة مقاييس الجمال كما تصورها وسائل الإعلام المختلفة. فهذه العمليات داخلة في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهو من عمل الشيطان. والحق أن علاج هذه الأوهام والوساوس إنما هو بزراعة الإيمان في القلوب، وزرع الرضا عن الله تعالى فيما قسمه من الجمال والصورة. والمظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة، وإنما يدرك ذلك بتوفيق الله تعالى، ثم بالتزام شرعه والتخلق بالآداب ومكارم الأخلاق. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.